فهو خارج عرفة يعني الوادي. قال فأتى الوادي لأنه متسع للناس فخطب، وهذه الخطبة لتعليم الناس ووعظهم، وليست هذه الخطبة خطبة يوم الجمعة، وإن كانت وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فكان هذا اليوم عرفة يوم جمعة، لكن ما خطب خطبة جمعة، وإنما هذه خطبة خطبة عرفة لتذكير الناس. فلو أن الخطيب لم يخطبها يصح، ويدل أن ذلك ليست خطبة جمعة أن النبي عليه السلام لم يجهر بالظهر، فلو كانت خطبة جمعة جهر بها، ويدل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر، والجمعة لا تجمع مع غيرها، فهذه الخطبة لتذكير الناس لا خطبة جمعة. ولو أن الحجاج أتوا عرفة وصلوا الظهر والعصر بلا خطبة صح، فهي سنة، وخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، والحديث في مسلم. قال فخطب الناس، وهذا بعد الظهر، خطب الناس قبل صلاة الظهر، وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لم تزد على دقيقتين اثنتين، كانت مختصرة لكنها جمعت قواعد وأحكام في الدين، ومن ذلك أنه نهى عن الربا وقال كل ربا تحت قدمي. قال ثم أذن ثم أقام، يعني أذن للظهر بعد الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامة لكل فرض. وهذا الجمع عام لجميع الناس سواء لأهل مكة أو خارج أهل مكة، فإذا قيل عرفة قريبة من مكة، فمن كان من أهل مكة لم يسافر مسافرة قصر، فهل يقصرون ويجمعون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصرا وجمعا؟ نقول نعم يجمعون ويقصرون. فيقول ليس في سفر؟ نقول نعم ليس في سفر، لكن الجمع والقصر هنا للنسك وليس من أجل السفر، يتفرغوا للعبادة والذكر في ذلك اليوم العظيم. وكذا يجمعون في مزدلفة ليناموا ويتفرغ لأعمال أيام العيد، حتى من كان قريبا من عرفه يجمع ويقصر. قال ولم يصلي بينهما، أي لم يتنفل بين الظهر والعصر، إنما صلى الظهر فلما قضى صلاتها بما يسمى بالشبيكة غرب المسجد الحرام، وهناك موضع ثالث حتى لا يلتبس يسمى كادي جهة اليمن، يعني في جنوب مكة عند مخرج الذاهب إلى جنوب مكة المكرمة، يسمى كدي، فهذا ليس في أعلاها ولا في أسفلها، إنما أعلاها كدا وأسفلها كدي. قال متفق عليه. وهل يشرع الدخول من هنا ويخرج من هنا أم هذا كان موافقا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه لا يشرع الدخول من هذا المكان والخروج منه، إن تيسر هذا وافق هديه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يتيسر فلا نقول يستحب له ذلك. فمن كان قادما من جدة وهو متجه إلى الحرم يكون قد دخلها من أسفلها، ولا نقول هذا خلاف السنة، وإنما هذا هو طريقه. ومن كان قادما من الطائف نقول قد دخلها من أعلاها، وإذا خرج نقول خرج من أعلاها، فنقول يخرج من أسفلها نقول لا، وإنما هذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أنه كان لا يقدم، يعني هذا من فعل ابن عمر، ثم بعد ذلك يرفعه للنبي عليه وسلم، لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، وهو المكان الذي يسمى الآن جرول عند مستشفى الولادة، إذا قدم مكة يكون عند جرول وينام فيها حتى يصبح، ثم يغتسل ثم يذهب ويطوف. قال حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أما المبيت بذي طوى فالكلام عنه مثل ما سبق أنه وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقول أنه يستحب له ذلك، هذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره. ويغتسل، أما الاغتسال للدخول إلى الطواف فقد قال ابن المنذر أجمع العلماء على استحباب ذلك، فالاغتسال عند الدخول للحرم سنة. أما المبيت في تلك في ذلك الموطن فلا نقول إنه سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود يعني بشفتيه، وسيأتي في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر وعمر فعله كما سيأتي، فتقبيل الحجر مشروع. قال ويسجد عليه، ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم السجود على الحجر الأسود. قال والسجود عليه المقصود بالسجود وضع الأنف والجبهة عليه بدون تقبيل، يعني يقبله ثم بعد ذلك يضع أنفه وجبهته على الحجر الأسود. قال رواه الحاكم مرفوعا لكنه ضعيف، يعني مرفوعا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الحجر لكنه ضعيف. وموقوفا عند البيهقي سند ابن عباس صحيح، لكن هذا من فعله، والعبادات توقيفية. نقول إنه لا يشرع السجود على الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد عليه، وإنما يكتفى بتقبيله. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا، وكان هذا في عمرة القضاء، والرمل المشي السريع مع مقاربة الخطى، يعني لا تكون خطوته وطويلة وإنما خطوته قريبة مع سرعة المشي. أمرهم أن يمشوا ثلاثة، أن يرملوا ثلاثة وأن يمشوا أربعا بين الركنين، فيكون المشي في هذا الحديث بين أن المشي أربعة أشواط والرمل الذي في الثلاثة الأشواط ما بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرملون فيه وإنما يمشون، وهذا ما دل عليه هذا الحديث، يعني هذا الحديث دل على أنه يرمل في الشوط الأول، وإذا وصل إلى الركن اليماني لا يرمل حتى الحجر، والشوط الثاني كذلك ما بين الحجر والركن لا يرمل، الشوط الثالث كذلك، وبقية الأشواط الأربعة يمشي مشيا، أي أن الرمل فقط في الأشواط الثلاثة الأولى وليس بين الركن والحجر. والعلة في ذلك في هذا الحديث لأن المشركين كانوا يجلسون قبالة حجر إسماعيل، وقالوا الآن يأتوكم رجال قد وهنتهم حمى يثرب، يعني مرضى وضعاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونكم في هذه المسافة ارملوا في ثلاث أشواط، لكن ما بين الحجر والركن ما يرونكم، هم جهة حجر إسماعيل، فامشوا فيها لأنكم تعبتم من السفر ومن الحمى، لكن إذا خرجتم لهم ويرونكم ارملوا. وهذا في عمرة القضاء، وفي حديث ابن عمر الآخر نسخ هذا الحكم فجعل الرمل في الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الزكاة، قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار،